ابن القيم رحمه الله في مسألة النار توقف ما جزم بشيء، بحث المسألة بحث موسعة في حاجة الراح وقال ألا لفظه بحروفه، يقول فإن قيل إلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة التي هي أكبر من الدنيا وما فيها، قيل إلى قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد، فانتهى كلام ابن القيم رحمه الله، فهو ما جزم بشيء في هذه المسألة. يعني الشيخ ابن القيم رحمه الله لم يرجح مسألة صناعة النار في كتابه؟ لا لا ما رجح، لكن طبيعة ابن القيم رحمه الله لابد أن تدعى طبيعة العالم. ابن القيم إذا بحث المسألة إذا قرر القول الأول كأنه ينصره، كأنه ينصره من الاستدلال والإنصاف والعدل، ويذكر له من الأدلة ما لا يعرفه أصحاب المسألة، بدل لما ذكر المسألة ذكر دليل الآخر، ذكر من الأدلة ما لا يعرفون أيضا وكأنه ينصره، ومع ذلك لما ذكر أدلة الفريقين قال فإن قيل، هو صريح كلامه ما في لف، فإن قيل إلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة الذي أكبر من الدنيا فيه، قال إلى قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد.